كل الناس ان تطوف حول الكعبة. It is the right of everybody to go around Kaaba. من اين جاء تحريم غير اتباع محمد من الطواف على الكعبة؟ ليس هناك الا آية واحدة في القرآن تتحدث عن هذا. انما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام. And they should not go near or approach the holy mosque. من المشرك النجس اذا جاء بابا الفاتيكان وقال اريد ان اطوف حول الكعبة يرد عليك الباب ويقول لك انا ماني مشرك وماني نجس. اللي عنده ايمان وعنده شجاعة يعدي يقولها للرئيس الامريكي في وجهه يقول انت نجس ومشرك من حق ما تقرش المسجد الحرام. لكن اؤكد لكم انه لا يوجد من يستطيع ان يقول هذا للرئيس الامريكي. اذا الرئيس الامريكي يقدر يطوف على الكعبة ما يقدرش يقولها. No one can say that. يطوف على الكعبة غصبا عنه.